يقول جاء في السنة ثبوت استجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فكيف تحسب هذه الساعة في زماننا هذا؟ الساعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة من الزمن، وهي قريبة من الساعة في زماننا هذا تقريبا. ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح في يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب ماذا؟ بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال: فإذا جاءت الملائكة، فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة. الشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل صعود الخطيب 5 ساعات، ثم ذكر صعود الخطيب يعني في الساعة السادسة، وهذا يدل أن نصف النهار 6 ساعات. فإذا كان كذلك فهذا يدل أن الساعة في زمنهم كانت قريبة من الساعة في زماننا. لكن بعض أهل العلم قال الساعة في زمانهم كانت فترة من الزمن تتغير، يعني ليست واحدة، لأن النهار عندهم 12 ساعة والليل 12 ساعة، ومعناه أن الوقت يقسم بحسب الساعات وقد يزيد وقد ينقص. المهم، فأنت إذا تريد آخر ساعة يوم الجمعة يعني قبل المغرب تقريبا بساعة أو نصف ساعة حول هذا الوقت، والله تعالى أعلم.